متعفتش قصاده ومكشفش دموع عينيا مع انه كسر لي قلبي دارت ولا بان عليا وخدت كلامه عادي وكأن فراقنا عادي يعني ما همنيش مع اني في الحقيقة ما تخيلتش دقيقة اني من غير عايش ما بقتش عارفة ارد عليه ولا اقول له ايه بعد الفراق كل الكلام هيفيد بايه وما كانش ممكن حتى اقول له هتمشي ليه ما تعرفتش قصاده وما شفتش دموع عينيا مع انه كسر لي قلبي داري وانا بان عليا